غزوة أحد. سبب الغزوة: أراد من بقي حيا من زعماء قريش الثأر لقتلاهم في بدر، وإنقاذ سمعة قريش التي أصابها الكثير بعد الهزيمة من المسلمين في بدر. فتحرك عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وأبو سفيان بن القبائل، وطلبوا ممن لهم أموال في قافلة أبي سفيان التي نجت وكانت سببا في الغزوة أن يوقفوا هذه الأموال للإعداد للحرب، فوافق الجميع. خرج جيش المشركين في 3000 مقاتل، يقودهم أبو سفيان قائدا عاما، وعلى الميمنة خالد بن الوليد وهو أيضا قائد الفرسان، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وعلى المشاة صفوان بن أمية، وحامل اللواء طلحة العبدري، ومع الجيش 100 فرس و700 درع و15 امرأة يضربن الدفوف ويحرضن على القتل، تقودهم هند بنت أبي سفيان. وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة من عمه العباس فيها خبر الجيش وتفاصيله وخروجه لملاقاة المسلمين، فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يستشيرهم في الخروج من المدينة أو البقاء فيها والدفاع عنها من خلالها. وكان هذا الرأي هو رأي النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه، لكن تغلب رأي الشباب من الصحابة الذين لم يخرجوا في غزوة بدر، فاستجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل على رغبتهم ومشورتهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في 1000 من أصحابه، وذلك يوم السبت لسبع ليال خلون من شوال، على رأس 32 شهرا من هجرته عليه الصلاة والسلام، حتى إذا كانوا بين المدينة وأحد رجع ابن سلول بثلث الجيش وقال: أعصاني وأطاع الولدان، من لا رأي له، وما ندري على ما نقتل أنفسنا، ومعظم من عاد معه من هم على شاكلته في النفاق. فائدة: عندما وصل جيش المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يدعى الشيخين، رأى كتيبة لها صوت وجلبة، فقال: ما هذه؟ فقالوا: هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي سلول من يهود. فقال صلى الله عليه وسلم: لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. عسكر النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل أحد، حيث جعل الجبل يحمي ظهره، وجعل على الجبل 50 راميا، وأمر عليهم عبد الله بن جبير، وقال لهم: قوموا على مصافكم هذه فاحموا ظهورنا، فإن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تشركونا، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيشين إلى 3 كتائب: كتيبة المهاجرين وحامل لوائها مصعب بن عمير، كتيبة الأوس وحامل لوائها أسيد بن حضير، وكتيبة الخزرج وحامل لوائها الحباب بن المنذر. وأوكل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزبير بن العوام وهو الفارس الوحيد في صفوف المسلمين، والمقداد بن عمرو مهمة الصمود أمام خيل قريش التي يقودها خالد وعكرمة. اشتعال المعركة: بدأت المعركة بهجوم ميمنة جيش مكة بقيادة أبي عامر الفاسق، تساندهم الخيل بقيادة خالد بن الوليد على ميسرة جيش المسلمين، إلا أن الرماة المسلمين اضطروهم إلى التقهقر والتراجع بعد أن نضحوا الخيل بالنبل، وقام المسلمون بهجوم معاكس على حملة اللواء، فقتل كل من حمل اللواء من بني عبد الدار، وكانوا 10، حتى سقط اللواء على الأرض وديس بالأقدام. اندفع المسلمون اندفاع رجل واحد، وتسابق حمزة وأبو دجانة في حصد المشركين الذين هربوا من ساحة المعركة، وبدت المعركة أنها قد انتهت. خطأ الرماة سبب الهزيمة. عندئذ نزل كثير من الرماة يجمعون الغنائم عدا قائدهم عبد الله بن جمير الذي حذرهم من النزول وعصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم تصوروا انتهاء المعركة، ولم يبق معه إلا 10 آخرون. ورأى خالد بن الوليد نزول الرماة فأسرع، ومعه 200 من فرسان المشركين، وصعد الجبل من الخلف وقتل الرماة 10 وقائدهم بعد قتال عنيف، وأخذ المشركون يهجمون على المسلمين من الخلف فانكشفوا ودخلهم الرعب، وأخذ المسلمون يقتتلون على غير هدى، وتساقط شهداء المسلمين الواحد تلو الآخر، فاستشهد مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب وأنس بن النضر وسعد بن الربيع وغيرهم كثير. لما قتل ابن قمأة مصعب بن عمير ظن أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم لشبهه إياه، فنادى في الناس قتلت محمدا، ففر بعض المسلمين وفكر آخرون في الاستسلام. حينئذ نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاطمأنت نفوسهم وارتفعت معنوياتهم واجتمعوا إليه، واشتد القتال ضراوة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تترس المسلمون حوله، فكانوا حوله سور من الأبطال يقاتلون دونه. انسحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين عبر الشعب من جبل أحد وبشكل منظم، ويأس المشركون من النيل من المسلمين فقرروا الرحيل وإنهاء القتال، وقد زهوا بالنصر الذي أحرزوه، وكانت خسائر المشركين 22 فيما استشهد من المسلمين 70، منهم من مثل المشركون به كحمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة حمراء الأسد. انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد مساء السبت، فبات تلك الليلة في المدينة هو وأصحابه، وبات المسلمون يداوون جراحهم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح يوم الأحد أمر بلالا أن ينادي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بطلب العدو، ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوائه وهو معقود لم يحل، فدفعه إلى علي بن أبي طالب، وخرج القوم وهم بين مجروح وموهون ومشجوج حتى عسكروا بحمراء الأسد، فأوقد المسلمون هناك نيرانا عظيمة حتى ترى من المكان البعيد وتوهم كثرة أصحابها. مر معبد الخزاعي وكان يومئذ من مشركي خزاعة على المسلمين ثم تجاوزهم، فمر على المشركين ولهم زجل ومرح وزهو بالنصر الذي لاقوه في أحد، وهم يأتمرون بالرجوع إلى المدينة للقضاء على المسلمين، وصفوان بن أمية ينهاهم. فلما رأى أبو سفيان معبد الخزاعي قال له: ما وراءك يا معبد؟ فقال: ويحكم، إن محمدا قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط. فأدخل الله الرعب في قلوب المشركين وهبوا مسرعين عائدين إلى مكة، بينما أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم رجع إلى المدينة. وفي أحداث هذه الغزوة نزلت سورة آل عمران. غزوة بني النضير. وقعت أحداث هذه الغزوة في شهر ربيع الأول من العام الهجري الرابع، وكان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في نفر من أصحابه إلى ديار يهود بني النضير بالمدينة ليساعدوا المسلمين في دفع دية لإحدى القبائل قتل منها رجلان على سبيل الخطأ، قتلهما عمرو بن أمية الضمري المسلم، وكان ذلك عملا بالاتفاق والعهد بين المسلمين واليهود، فأظهر اليهود الموافقة والترحاب الشديد برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس بجانب جدار لهم، فاتفق اليهود على اغتياله صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات بإلقاء صخرة عليه وهو جالس، وتعهد عمرو بن جحاش بتنفيذ المؤامرة. نزل جبريل عليه السلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤامرة، فترك مكانه فورا عائدا إلى المدينة، ولما تأخر عن أصحابه جاءهم الخبر برجوعه إلى المدينة، فلحقوا به فأخبرهم بما كان من غدر اليهود، وأمرهم بالتهيؤ لحرب بني النضير. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة إليهم، وقال له: اذهب إلى يهود بني النضير وقل لهم: إن رسول الله أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلادي، لقد نقضتم العهد الذي جعلت لكم مما جمعتم به من الغدر، وقد أجلتكم 10، فمن رؤي بعد منكم ضربت عنقه. أخذ يهود بني النضير يتهيئون للخروج، لكن ابن سلول أرسل إليهم يعدهم بنصرتهم، فعاد اليهود فتمنعوا ورفضوا الخروج. حينئذ سار المسلمون إليهم فتحصن اليهود بحصونهم، واستمر الحصار 15 يوما. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخل وحرقه، فنادوا من وراء الحصون: أي يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من يصنع، فما بال قطع النخل وتحريقها؟ وقذف الله الرعب في قلوبهم، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم عن المدينة ويصادر ما معهم من سلاح، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتملوا من الأموال ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام وسار أكابرهم إلى خيبر، منهم سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع وحيي بن أخطب. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم على المهاجرين، ولم يعطي الأنصار سوى أبي دجانة وسهل بن حنيف لفقرهما، ونزلت فيها أحداث هذه الغزوة سورة الحشر التي تسمى أيضا سورة بني النضير. غزوة الأحزاب. وقعت هذه الغزوة في شهر شوال سنة 5 من الهجرة على أرجح الأقوال، وسببها أراد زعماء اليهود الثأر من المسلمين بعد طرد بني قينقاع وبني النضير إلى جانب حقدهم الدائم على المسلمين، فخرج من خيبر وفد منهم على رأسه حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وكنانة بن أبي الحقيق، واتجهوا صوب مكة يدعون قريشا إلى حرب المسلمين، ثم اتجهوا إلى غطفان وتواعدوا جميعا على موعد للخروج لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستشار أصحابه، فاقترح سلمان الفارسي أن يحفر خندق حول المدينة فلا يستطيع المشركون الوصول إلى المسلمين، فقبل الاقتراح وعمل فيه جميع المسلمين وعلى رأسهم وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا منه جيش المشركين وقيادته. خرجت قريش يقودها أبو سفيان، وبنو فزرات من غطفان يقودها عيينة بن حصن، ومرة يقودها الحارث بن عوف، وأشدع يقودها مسعر بن رحيلة، وخرجت أيضا كنانة وتهامة ونجد حتى اجتمع 10,000 مقاتل اتجهوا صوب المدينة بغية استئصال المسلمين وإبادتهم، حتى إذا وصلوا فوجئ الجميع بما لم يكونوا يتصورون أو حتى يتخيلون، ألا وهو الخندق الذي كان فكرة فارسية لم تعرفها العرب بعد، فأذهلتهم المفاجأة وظلوا عاجزين على اقتحام الخندق تأكل قلوبهم الحسرة. ولما حاول بعضهم اقتحام الخندق لقي حتفه في الحال. كان عدد المسلمين 3,000 مقاتل، أما النساء والصبيان والعجائز فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعهم في حصن بني حارثة حتى يكونوا في مأمن من خطر الأعداء. وعلى الرغم من أن الخندق حمى المسلمين من هجوم المشركين، فإن البلاء قد عظم على المسلمين واشتد الخوف مع شدة البرد والجوع أيضا، حتى صور القرآن ذلك بقوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا التوقيت نزل خبر خيانة يهود بني قريظة ونقضهم للعهد مع المسلمين كالصاعقة على المسلمين، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في أمر يخفف به ما نزل على المسلمين، فاستشار زعيم الأنصار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ أن يدعو غطفان للعودة وترك مواقعهم مقابل ثلث ثمار المدينة، لكن السعدين رضي الله عنهما رفض الفكرة بشدة، فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم المفاوضات مع غطفان نزولا على رأي أصحابه. هدية السماء للمسلمين الصابرين. في هذا التوقيت العصيب الذي تجمع فيه على المسلمين البرد والجوع والخوف والعدو والحصار، هدى الله للإسلام رجلا من أشجع إحدى قبائل غطفان، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بإسلامه وأنه لا أحد يعلم بإسلامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. ووصلت الرسالة المحمدية إلى نعيم الذي تحرك على الفور، فذهب إلى اليهود فأشار عليهم أن يأخذوا رهنا من أشراف غطفان وقريش ليضمنوا مساندتهم لهم إن أرادوا حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قريب منهم، أما المشركون فسوف يذهبون إلى ديارهم بعد انتهاء الحرب، فوافق يهود بني قريظة على ذلك، وذهب إلى غطفان وقريش وقال لهما: إن اليهود ندموا على نقضهم الحلف مع محمد، وهم يريدون أخذ رجالكم يعطونهم لمحمد ليضرب أعناقهم حتى يضمنوا استمرار التحالف معه. ولما طلبت قريش وحلفاؤها من اليهود البدء بالقتال، طلبوا منهم بعض أشرافهم رهينة فرفضوا، فصدقت قريش وغطفان واليهود كلام نعيم، ونشب الخلاف بينهم ودب اليأس في جند المشركين. فائدة: عندما اشتد الكرب على المسلمين توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، وأقبلت بشائر الفرج، فقد صرفهم الله بحوله وقوته، وزلزل أبدانهم وقلوبهم، وشتت جمعهم بالخلاف الذي دب بينهم، ثم أرسل الله عليهم الريح الباردة الشديدة، وألقى الرعب في قلوبهم، وأنزل جنودا من عنده سبحانه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. حذيفة يستطلع خبر القوم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان ليستطلع خبر القوم، وأمره ألا يحدث فيهم، أي لا يقتل منهم أحدا. فتسلل حذيفة إلى معسكر المشركين دون أن يعرفه أحد، حتى سمع من أبي سفيان قرار الارتحال وأمره للفرسان بتأمين الانسحاب. وبالفعل غادرت قريش وغطفان مواقعهما وتبعهما الفرسان. فلما أصبح الصباح كان الأحزاب قد ذهبوا، فوضع المسلمون السلاح ثم عادوا إلى المدينة. وبعد انتهاء هذه الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وهي إشارة إلى تغير الموقف لصالح المسلمين، حيث يميل ميزان القوى ناحيتهم، ولن تستطيع قريش بعد اليوم أن تهاجم المسلمين. بنو قريظة وحملة التأديب والعقاب. كشفت غزوة بني قريظة حقد اليهود على المسلمين، تربص الدوائر بهم، فقد نقضوا عهدهم ووعودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف وأصعبها، ومنوا أنفسهم بإبادة المسلمين إبادة تامة بعد تحالفهم مع قريش وغطفان وغيرهما. فما أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من الخندق، وضع الجميع السلاح حتى جاء جبريل بأمر الله، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: ما وضعت الملائكة السلاح؟ إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة، فإني عامد إليهم فمزلزلهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن أن ينادي في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وعين ابن أم مكتوم واليا على المدينة، وأمر علي بن أبي طالب بحمل اللواء، وأن يكون في مقدمة الجيش ليسبقه باللواء إلى بني قريظة، حتى يصل إليها قبل وصول عامة الجيش مع مفرزة من المسلمين. وبالفعل أسرع المسلمون إلى هناك، وضربوا الحصار على بني قريظة 25 ليلة. ولما اشتد الحصار وعظم البلاء عليهم، أرادوا الاستسلام والنزول على أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بن معاذ، ورأوا أنه سيرأف بهم بسبب الحلف الذي كان بينهم وبين قومه الأوس. حكم سعد بن معاذ في الخونة. جيء بسعد بن معاذ محمولا، لأنه كان قد أصابه سهم في ذراعه يوم الخندق، فقضى أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية وأن تقسم أموالهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ونفذ فيهم حكم الإعدام في سوق المدينة، حيث حفرت أخاديد وقتلوا فيها بشكل مجموعات، وقسمت أموالهم وذراريهم على المسلمين. وهذا الذي حدث لهم جزاء عادل بمن أراد الغدر وتبرأ من حلفه للمسلمين، وكان الجزاء من جنس العمل، فهم عرضوا بخيانتهم أرواح المسلمين للقتل وأموالهم للنهب ونساءهم وذراريهم للسبي، فكان أن عوقبوا بذلك جزاء وفاقا. وبالقضاء على بني قريظة خلت المدينة تماما من الوجود اليهودي وصارت خالصة للمسلمين، وخلت الجبهة الداخلية من عنصر خطر، كانت لديه القدرة على المؤامرة والكيد والمكر. صلح الحديبية وبيعة الرضوان. قرر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحروب التي وقعت بينه وبين قريش أن يذهب هو وأصحابه إلى مكة لأداء العمرة في شهر ذي القعدة من العام السادس للهجرة، وخرجت معه زوجته أم سلمة و1400 من المسلمين ليس معهم إلا سلاح المسافر. وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة أرسل عينا له ليأتيه بخبر أهل مكة، فعاد وقال: إن قريشا قد جمعت لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فقال أبو بكر الصديق: خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال صلى الله عليه وسلم: امضوا على اسم الله. ثم سار بالمسلمين وسلك طريقا وعرا بين شعاب حتى نزل بأقصى الحديبية. سفارات قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قررت قريش أن تمنع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من الدخول إلى مكة وآداء العمرة بأي وسيلة كانت، فأرسلت سفراءها واحدا تلو الآخر ليتعرفوا على قوة المسلمين ومدى عزمهم على القتال إذا ألجئوا إليه، وطمعا في صد المسلمين عن البيت بالطرق السلمية من جهة ثالثة. فذهب بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة، عروة بن مسعود الثقفي، الحلس بن علقمة الكناني سيد الأحابيش، مكرز بن حفص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رآه: هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. عثمان بن عفان سفيرا إلى قريش. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث سفيرا إلى قريش ليوضح لهم موقف النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وهدفهم من الزيارة، فدعا عمر بن الخطاب فاعتذر ورشح بدلا منه عثمان بن عفان، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب حتى مر على قريش فسمحت له بدخول مكة ليبلغ رسالته إلى زعمائها، فأجاره أبان بن سعيد بن العاص ودخل معه مكة حتى بلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه. وتأخر عثمان بن عفان بعض الوقت حيث احتبسته قريش عندها، حتى شاع بين المسلمين أن عثمان قتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نبرح حتى نناجز القوم. ثم دعا أصحابه إلى البيعة، فبايعه المسلمون جميعهم تحت شجرة، وسميت هذه البيعة ببيعة الرضوان، وقال الله فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. عندئذ أسرعت قريش فبعثت سهيل بن عمرو لعقد الصلح، وأكدت له ألا يكون في الصلح إلا أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عامه هذا. وبالفعل أبرم سهيل بن عمرو مع النبي صلى الله عليه وسلم بنود الصلح الذي جاء فيه. وقف الحرب بين الفريقين 10 سنوات. يعود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا العام بدون آداء العمرة على أن يأتوا في العام المقبل، وتقلي لهم قريش مكة 3 أيام يؤدون مناسكهم ثم يعودون إلى المدينة. من يأتي محمدا من قريش مسلما من غير إذن وليه، أي هاربا منهم، رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد أي هاربا منهم لم يرد عليه. من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فانضمت قبيلة خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانضمت قبيلة بني بكر إلى قريش. وهذا الصلح الذي كان في ظاهره إجحاف شديد بالمسلمين، حتى أنه أثار اعتراضات بعض الصحابة الذين رأوا فيه مهانة وانتقاص من قدر المسلمين، مثل عمر بن الخطاب، إلا أنه في حقيقته كان فتحا مبينا كما سماه الله تعالى في سورة الفتح، حيث تضمن لأول مرة اعتراف قريش بقوة المسلمين وأنها لا تقدر عليهم، وأتاح للمسلمين الوقت والجهد لينشروا دعوتهم بين القبائل والملوك، والأهم من ذلك أنه مهد الطريق لفتح مكة بعد عامين اثنين من هذا الصلح. فتح خيبر آخر معاقل اليهود في الجزيرة. وقعت هذه الغزوة في شهر المحرم من السنة السابعة للهجرة بعد أقل من شهرين من صلح الحديبية، وكانت هذه الغزوة من ثمار هذا الصلح المبارك. سبب الغزوة: كانت خيبر هي المركز الذي خرج منه وفد يهود الذين ألبوا القبائل على المسلمين في غزوة الأحزاب، فكان لابد من القضاء على هذا المعقل الحصين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن ألا يخرج معه إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج إلا أصحاب بيعة الرضوان وهم 1400، في حين بلغ عدد اليهود داخل حصون خيبر 10,000 مقاتل، إضافة إلى 1,000 مقاتل من غطفان، فصاروا جميعا 11,000 مقاتل. ووصل المسلمون ليلا إلى ضواحي خيبر وباتوا هناك، فلما أصبحوا فاجأوا أهل خيبر الذين خرجوا لأعمال الفلاحة، فولوا هاربين يصيحون: محمد والخميس، أي محمد والجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. تمكن المسلمون من فتح حصون خيبر واحدة تلو الآخر، حتى استسلم اليهود في نهاية الأمر، واتفقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يخلي اليهود الحصون كلها ويسلموا ما فيها للمسلمين بالإضافة إلى أسلحتهم، وأن يجلوا عن خيبر إلى الشام، وأن يأخذوا ما يمكن حمله، وأن يدلوا على كنوزهم، وأن لا تسبى الذراري. ثم سمح النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالبقاء في خيبر ليعملوا أجراء في الأرض مقابل نصف الثمار، ويحق للمسلمين أن يخرجوهم منها في أي وقت شاءوا، وقد حدث هذا بالفعل في عهد عمر بن الخطاب. استشهد من المسلمين 16، وقتل من اليهود 93، وبعد انتهاء المعركة وصل إلى خيبر جعفر بن أبي طالب من الحبشة مع المهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. غزوة مؤتة. يقول الشيخ المبارك فوري: وهذه المعركة أكبر لقاء مسخ وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى الروم، وقعت في جماد الأول سنة 8 هجرية. سبب المعركة: اعتداء الغساسنة أعوان الروم على سرية للمسلمين مكونة من 14 رجلا، كانت متجهة إلى بلاد الشام الجنوبية للدعوة إلى الإسلام بإمرة كعب بن عمير، وكذا قتل أحد أمراء الملك الغساني الحارث بن عمير رسول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالإضافة إلى تهديد الملك الغساني بغزو المدينة. جيش المسلمين وقيادته: جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 3,000 مقاتل، وأمر على هذا الجيش زيد بن حارثة، وقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير، وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن استجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. انطلق الجيش إلى قرية مؤتة، وهي قرية بأدنى بلقاء الشام، وتحصن المسلمون بها خوفا من التطويق، وعندما وصلوا هناك جاءتهم الأخبار بأن الروم قد حشدوا أكثر من 200,000 مقاتل، فاجتمع المسلمون للتشاور في طلب المدد من المدينة أو ملاقات العدو، فالجهاد لا يتوقف على العدد، وقد لا يمهلهم العدو إن انتظروا المدد، فقال عبد الله بن رواحة: إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، والله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان، ويوم أحد فرس واحد، فانطلقوا بنا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور عليهم، فذلك الذي وعدنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس لوعده خلف، وإما الشهادة فنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان. فاشتدت حماسة المسلمين بعد هذه الكلمات، وتحركوا لملاقات عدوهم، بدأت المعركة التي استمرت 7 أيام، وبدأ معها القتال المرير، 3000 رجل يواجهون هجمات 200,000 مقاتل. معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، وتأخذ بأصحاب الألباب. ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت العجائب تترى. ظلت الحرب سجالا بين الفريقين حتى اليوم 6 الذي استشهد فيه زيد بن حارثة، ثم حمل الراية جعفر فاستشهد أيضا، وحمل الراية عبد الله بن رواحة فلحق بأخويه زيد وجعفر. حينئذ تقدم رجل من بني عجلان اسمه ثابت بن أقرم، وأعطى الراية لخالد بن الوليد الذي دبر حيلة في ليلة 7 أيام المعركة يواجه بها جموع الروم، فبدل الميمنة مكان الميسرة والمقدمة مكان المؤخرة، وأمر بعض الفرسان بالمرابطة خلف مؤتة ليأتوا مكبرين بصيحات عالية عند احتدام القتال ليوهم الروم بوصول مدد المسلمين فتنخفض معنوياتهم، وهو ما حدث. واستطاع خالد في نهاية اليوم 7 أن ينسحب من المعركة دون أن يتبعهم الروم الذين خافوا من كمائن المسلمين، هكذا تصوروا. بقي أن نعرف عدد شهداء المسلمين في هذه المعركة التي استشهد فيها أمراء الجيش 3، وأن نعرف نتيجة معركة أحد طرفيها 3000 والطرف الآخر 200,000. لقد استشهد من المسلمين 12 رجلا فقط لا غير، بينما قتل من الروم أضعافهم. لا تتعجب، إنه الإيمان ثم الإيمان ثم الإيمان. فتح مكة الفتح الأعظم. يقول ابن القيم: هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين. وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء، وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. سبب الغزوة: كانت خزاعة قد دخلت في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، واعتدى عليها بنو بكر حلفاء قريش لثارات قديمة بينهما، وعاونت قريش بني بكر في اعتدائهم على خزاعة، ونقضت بذلك نصوص صلح الحديبية الذي ينص على عدم الاعتداء على المسلمين أو أحلافهم، وطلبت خزاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم نصرتها طبقا للمعاهدة التي بينها وبينه، فوعدهم بالنصر، وبدأ في الاستعداد لفتح مكة، وأخبر بعض المسلمين بعزمه السير إلى مكة، وأمرهم بالتهيؤ، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. قريش تشعر بالندم. أحست قريش بالخطأ الفاحش الذي فعله بعض السفهاء فيها، وأرادت استدراك الموقف، فأرسلت أبا سفيان للمدينة لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم ولتجديد المعاهدة، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذاره. فائدة: كان حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه على علم بعزم النبي صلى الله عليه وسلم غزو مكة، فأرسل إلى أهل مكة كتابا يعلمهم بمسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثه مع امرأة من مزينة فجعلت الكتاب في شعرها، ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فبعث علي والزبير فأخرج منها الكتاب وعاد به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا حاطبا فقال له: ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما ارتددت ولا بدلت، ولكن كنت أمرأ ملصقا في قريش لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك له قرابات يحمونهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدي يحمون بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، إنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش قوامه 10,000 مقاتل، وعند الجحفة بالقرب من رابغ التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمه العباس الذي خرج مهاجرا. وعندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران ونزل هناك، جاء أبو سفيان فالتقى به العباس وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه، ثم عاد أبو سفيان إلى مكة يحذر أهلها من مواجهة جيش المسلمين. قسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه إلى 4 كتائب يقودهم الزبير بن العوام وخالد بن الوليد وسعد بن عبادة وأبو عبيدة بن الجراح، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم، فدخل المسلمون مكة فاتحين بغير قتال إلا مناوشات قليلة لبعض أهل مكة الذين تعرضوا لخالد بن الوليد فقتل منهم 13 وفر الباقون. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة صباح الجمعة 20 يوما خلت من شهر رمضان، وأردف خلفه أسامة بن زيد، ودخل خافضا رأسه تواضعا لله عز وجل على ما أكرمه به من الفتح. وبعد أن هدأت الأوضاع في مكة طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الكعبة وبيده قوس فكسر الأصنام، ثم دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فدخلها ثم صلى داخلها ثم خرج، فوجد أهل مكة قد ملأوا المسجد ينتظرون ما يصنع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: يا معشر قريش، ما تدرون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم دعا عثمان بن طلحة وقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وفي رواية: خذوها خالدة تالدة لا يرتعها منكم إلا ظالم. غزوة حنين والطائف. سبب الغزوة: بعد أقل من أسبوعين على فتح مكة وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبار بأن قبائل هوزان وثقيف قد جمعت جموعها لحرب المسلمين، وقالوا: نغزوهم قبل أن يغزوننا. وانضمت إليهم في الطريق بعض القبائل من قيس عيلان، ووصلت الجموع إلى وادي حنين يقودهم مالك بن عوف النصري، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير إليهم قبل أن يداهموه في مكة ويستبيحوا حرمتها، وسار على رأس 12,000 مقاتل منهم 2,000 من مسلمة الفتح الذين لم يمض على إسلامهم إلا أياما معدودات، حتى قال أحدهم: لن نغلب اليوم من قلة. سبقت هوزان المسلمين إلى وادي حنين واختاروا مواقعهم وبثوا كتائبهم في شعابه ومنعطفاته وأشجاره، ونصبوا لمقدمة المسلمين كمينا في مقدمة الوادي وعلى جنباته، ففوجئ المسلمون به إلى جانب وابل النبل الذي رمى الأعداء به خيل المسلمين، وأصاب المسلمين ذعر شديد فتفرقوا من غير نظام. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأسامة بن زيد وأبو سفيان بن الحارث، وصمدوا للأعداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر عمه العباس أن ينادي في المسلمين فصرخ بأعلى صوته وكان جهوريا: يا معشر الأنصار، يا أصحاب بيعة الرضوان. فأقبل الناس نحوه وأنزل الله سكينته عليهم وأنزل جنودا لم يروها، وهجم المسلمون على المشركين ففروا منهزمين تاركين النساء والذراري والأموال والمتاع، فغنم المسلمون كل ذلك. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري في سرية لقتال الذين تجمعوا في وادي أوطاس، فشتت شملهم واستشهد أثناء القتال، فتولى القيادة بعده ابن أخيه أبو موسى الأشعري. حصار الطائف. فر مالك بن عوف قائد هوزان ومعه رجالات قومه حتى وصلوا إلى الطائف وتحصنوا بها، وجمعوا في الحصون ما يكفيهم من الأقوات، وأمطروا المسلمين من الداخل بوابل من النبال، فاستشهد سعيد بن سعيد بن العاص وعبد الله بن أبي أمية ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصيب عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصاره 18 يوما، ثم بدا له أن يرحل، فأعلن في أصحابه: إنا قافلون إن شاء الله. فقال بعض أصحابه: نرجع ولم نفتتحه. فقال لهم: أغدوا على القتال. فغدوا عليه فأصابهم جراح، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا. فأعجبهم ذلك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له بعض أصحابه: يا رسول الله، أدعو على ثقيف. فقال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم مسلمين. وهدى الله ثقيفا بعد ذلك بقليل، فقد جاء وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لإعلان إسلامهم. فائدة: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب والمؤلفة قلوبهم وهم أهل مكة، ولم يكن في الأنصار منه شيء، وجد الأنصار في نفوسهم من ذلك، وقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى الأنصار، فاجتمعوا في مكان أعد لهم، ولم يدع أحدا غيرهم، ثم قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قاله بلغتني عنكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقون فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال لهم من ذلك شيئا قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله وللرسول المنة والفضل. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. فصاحوا: بل المن علينا لله ورسوله. ثم قال: أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم من أجل لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، والذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، وإنكم ستلقون أثرة بعدي، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى خضلت لحاهم، وقالوا: رضينا بالله ورسوله قسما ونصيبا.